الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلما فرغنا الأسبوع الماضي من الفصل المتعلق بدعوى بغض ابن تيمية أو تحامله على أهل البيت أو على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه من كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كان فصلا في ضمن كتاب كبير يتناول عامة هذه الدعاوى المشهورة. لكنني فتشت بعد الدرس الماضي عن مزيد من المراجع في هذا الموضوع، فوقفت على هذا الكتاب المبارك، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا، تأليف الشيخ سليمان ابن صالح الخراشي، وهو نشر دار الوطن في الرياض. الحقيقة وجدت هذا الكتاب أقوى بكثير من الفصل، الفصل طبعا فصل في ضمن كتاب كبير، لكن هذا انتدب نفسه في هذا الكتاب للدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ضد هذه التهم. وأنا أعجب يعني أنه ما زال حتى هذا العصر هناك من يردد خرافات أعداء السلفية وأعداء شيخ الإسلام ابن تيمية التي أكل عليها الزمان وشرب، وصارت تحفا يعني ملقاة في متحف التاريخ الإسلامي. ما عاد أحد يصدق مثل هذا الكلام أو يتأثر مثل هذا الأسلوب الذي يتسم بكثير جدا من السذاجة والسطحية والغثاثة وانقطاع أي صلة بالأسلوب العلمي في البحث وفي التحري ونحو ذلك. فهذا الكتاب اللي ظهر أخيرا وتبع، أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، الحقيقة بأسلوب عجيب جدا، واضح أنه أصلا ما قراش لابن تيمية حاجة ولا يعرف شيء عن ابن تيمية، ترداد يعني إيه أتواصوا به. كل جيل من الأعداء السلفية وأعداء شيخ الإسلام كأنه يلقي في أفواه الجيل الذي بعده نفس الشبهات ليرددها، والعجيب أن هذه الأشياء رد عليها كثير جدا من قبل، كتب كثيرة جدا ألفت في الذب عن شيخ الإسلام، والمفترض يعني أنه هذا ما عاد الآن يصغي إليه أحد تماما، كالطعن في الوهابية بالطريقة المعروفة، هذه انتهت الآن. كان في عذر في انتشار المفاهيم المغلوطة عن الوهابية أيام ما كان الحكم العثماني وما كانش فيه وسائل اتصال كافية، فكانت الشائعات والأراجيف تنتشر بقوة. أما الآن فهذه أمور ما عاد أحد الآن يستعمل مثل هذه الشبهات، فالغريب أنه ما زالت هناك روح في هؤلاء الناس وهم يتكلمون من جديد بأشياء. لن نضيع وقت في الحقيقة مع كثير منها، لكن شوف الإعلام بتاع الكتاب بس يقول في خلف الكتاب هذا الكتاب، انظر الاستفزاز، يعني دعوة للدفاع عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فيما يثيره أي إنسان مهما كان اسمه، وتذكيرا للمسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من أي شيء وكل شيء، ويشير إلى تمسك بعض الطوائف بكلام ابن تيمية بالذات مع إهمال تراث 700 سنة، وكأن الأمة فشلت حتى خرج هو في القرن 8 الهجري، وكأنه ليس في الأمة غيره، ويقع الكتاب في 3 أبواب إلى آخر الكلام. فالأسلوب خلاص ده أسلوب عتيق، يعني ما عاد أحد يتكلم به، يعني هو زعلان قوي بيقول إن إزاي الناس حزنت لموت ابن تيمية. فبينقل بقى يقول: أما أتباع ابن تيمية وتلامذته فلا أدري أيعلمون ما يقول ابن تيمية أم يسيرون وراءه كالغوغاء، أم أنهم اتبعوا ابن تيمية في عدم حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حزنوا على ابن تيمية أشد الحزن. يعني ابن تيمية لم يحزن لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام يعني ما يرد عليه. يقول: اقرأ معي ما قالوه في رثاء ابن تيمية واحكم. جاء في العقود الدرية لابن عبد الهادي من مرثية يرثي فيها ابن تيمية، ومجاور قبر الإمام مؤملا: يا ربي وارحمنا، وكل مشيع صلى عليه أو أتاه مقبلا، من كان مسرورا به وبعلمه من بعده فالحزن أضحك عاجلا. وفي مرثيات أخرى لأحد أصحاب ابن تيمية: إمام بكته أرضه وسماؤه بكاء حزين حزنه متتابعه، وما لهما لا يبكيان لفقد من عن الله لم يقطعه في الكون قاطعه. ومن قصيدة لرجل يدعى بدر الدين المغيثي في نفس الكتاب: وتزلزلت كل القلوب لفقده، وتواترت من بعده الآلام، ولمؤمنين الجن حزن شامل، ونياحة نطقت بها الأحلام. نقل أيضا عن رجل يدعى عبد الله بن حامد قوله على شيخ الإسلام: ولا تخيلته قط في نفسي ولا تمثلته في قلبي إلا ويتجدد لي حزن قديمه كأنه محدث. قلت: لا أدري هل يحزن هؤلاء الغوغاء أم نحزن على ابن تيمية أم نحزن على الشباب الذي يضيع كل يوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الشباب الذي يعجب بابن تيمية ويترحم عليه بهذه الطريقة. كل الموضوع ده بني على إيه؟ على الدعاء أن ابن تيمية لم يحزن لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب جدا يعني، مع أن الرسول عليه السلام قال: ليعزي المؤمنين في مصائبهم المصيبة به، لأنها أعظم مصيبة وقعت بأهل الإسلام هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة تضيع الوقت مع مثل هذا الكتاب، كتاب هزيل جدا جدا يعني، ما فيهوش أي ملمح من ملامح البحث العلمي، لكننا مع ذلك نركز من جديد على ما أجملناه الأسبوع الماضي بعدما وقفت على هذا الكتاب القيم في الحقيقة. ربما يحتاج لأكثر طبعا من مرة نتكلم فيه، وهو موقف ابن تيمية من آل البيت وبالذات من أمير المؤمنين رضي الله عنه، موضوع يندرج في ضمن سلسلة رجل لكل العصور التي كنا شرعنا فيها من قبله. يقول الشيخ سليمان ابن صالح الخراشي: لم يزل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منذ أن جهر بدعوة الحق يتلقى التهم والافتراءات التي يلفقها عليه خصومه في حياته وبعد مماته، وهذه التهم والافتراءات يوصي بها سلف المبتدعة إلى خلفهم ويحون بها إلى أوليائهم لتكون سلاحا بيدهم أمام دعوة الشيخ التي غشت بنورها أبصارهم الكليلة. فهم قد اتهموا الشيخ رحمه الله بتهم كثيرة تفوق الحصر، منها ما هو مكذوب من أصله ومنها ما هو مساء فهمه. فقيل في الشيخ مثلا: إنه يقول بقدم العالم، وإنه مجسم، وإنه مشبه، وإنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع من زيارته، وإنه يفتي بمسائل شنيعة لم يقل بها أحد قبله، وإنه وإنه في تهم عديدة يحسن بشيخ الإسلام أن يتمثل أمامها بقول أبي الطيب: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهانا فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. من كثرة السهام التي تصوب عليه صار قلبه كأنه محاط بغشاء من النبال والسهام التي رميت على قلبه. فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، لأن أصلا في نصال مزحوم على قلبه، فكلما جاء سهم تاني بيتكسر من شدة النصال اللي هي إيه مغروزة في قلبه. فالحل أنه لا يبالي بقى يعمل إيه. يقول: رماني الدهر بالأرزاء أي المصائب حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. يقول الشيخ سليمان بن صالح: قلت: ولكن الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لم تزل سنته ماضية في أن يهيئ لأوليائه من يقوم بالذب عنهم أحياء وأمواتا. فقد قيض الله لشيخ الإسلام تلاميذ بررة وأنصارا متلاحقين يدفعون تهم الأعداء عن عرض الشيخ رحمه الله تعالى. يقول إن خصوم شيخ الإسلام عندما قرأوا كتابه العظيم الفذ منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لم يفهموه حق الفهم، أو فهموه وغاضهم ما فيه، أو لحسدهم وبغيهم، فانقلبت حسنات الشيخ في تأليفه لهذا الكتاب عندهم إلى سيئات. إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم: هم الغثاء وأنت السيد البطل. فقالوا قولتهم الآثمة بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبغض عليا رضي الله تعالى عنه ويتنقصه في كتابه هذا. يقول إن الذين اتهموا شيخ الإسلام رحمه الله بهذه التهمة كان عمدتهم في هذا الاتهام عبارات لم يفهموا مغزاها عثروا عليها متفرقة في كتاب منهاج السنة. وقبل أن أبين مقصود شيخ الإسلام منها أحب أن يعلم القارئ نبذة عن هذا الكتاب وظروفه ليكون على وعي وبصيرة بمنهج الشيخ. سوف تلاحظون يعني اصبروا قليلا سوف تلاحظون ابن تيمية مش هو الشخص اللي لما يجي يتعرض لقضية خطيرة زي الرد على الرافضة يتكلم بغير منهجية. شيخ الإسلام أعظم وأعقل وأذكى وأعلم من أنه يخوض في مثل هذه القضية بدون منهج محدد. شيخ الإسلام أكبر ميزة فيه أنه رجل منهجي جدا له منهج محدد، يعني كما قلنا مرارا ابن تيمية لم يخترع المذهب السلفي ولم يؤسس مذهبه، لكن هو نظر لهذا المذهب وقعده ورتبه وصاغه في سورة المنهجية آية في الروعة. يقول: كتاب منهاج السنة هو من أهم وأكبر، وده اقتباس من كلام الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، العالم السلفي الكبير وأعظم من خدم كتب شيخ الإسلام في هذا العصر. يقول: هذا الكتاب هو من أهم وأكبر كتب شيخ الإسلام، وقد ورد ذكره في أكثر الكتب التي تحدثت عن مؤلفات ابن تيمية، وهو قد ألفه حوالي 1700، وهذا يعني أنه ألف هذا الكتاب أثناء وجوده في مصر. شيخ الإسلام أتى مصر سنة مثلا 705 ومشى بعد 710 712 أو 13، فهم ألفوا سنة 710. هم عرفوها لأنه هو بيكتب الكتاب بيتكلم على دعوة الشيعة أن المهدي دخل في السرداب واختبأ منذ كذا سنة، فحسب المدة فوجد أن الكتاب ألف في سنة 710 من الهجرة، يعني ألفه أثناء وجوده هنا في مصر. ويريد يكون ألفه في اسكندرية وهو مسجون هنا، بشرفنا هنا، يبقى فخر يعني جديد لأهل الإسكندرية. وهو رحمه الله قد ألفه نقضا لكتاب منهاج الكرامة للرافضي ابن المطهر. يقول شيخ الإسلام في مقدمة كتابه بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد، فإنه قد أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور. إذن هذا الرجل الذي هو ابن المطهر الحلي هذا الرافضي كان خبيثا، هو مؤلف كتاب مخصوص ليوجهه إلى بعض الساسة والحكام والملوك ليزين لهم بالرفض حتى يكون دخولهم في دين الشيعة مسهلا لدخول من تحتهم من الرعية في هذه الدعوة الباطلة. يقول شيخ الإسلام: وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم. يعني اللي جاب الكتاب ده لشيخ الإسلام وحث شيخ الإسلام على الرد عليه وبين له خطورته، وقال له إن هذا الكتاب أثر على فعلا بعض الملوك وبعض الحكام مما ينذر بانتشار المذهب الرافضي أكثر وأكثر وافتتان الناس بهذا الكتاب باعتباره من أقوى كتب الشيعة في ترويج لمذهبهم الباطل. وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدابندة. خدابندة ده من أحفاد جنكيز خان وأخوه يبقى غازان اللي كان فيه مواقف بينه وبين شيخ الإسلام، فهو أصلا من المغول أو من التتار وهو من أحفاد جنكيز خان. يقول شيخ الإسلام: وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين. وطبعا هذه السورة من أعظم سور الجهاد. الرسول سبحانه وتعالى يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هنا ليس الجهاد هنا بالسيف، وإنما الجهاد بالإيه؟ بالقرآن وبالعلم. وجاهدهم به جهادا كبيرا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الظهور بالعلم والحجة قائم إلى آخر الزمن للإسلام، لابد علم الحجة والبرهان، الإسلام دائما يغلب. قد توجد أحيان ينكسر فيها المسلمون ولا يكون لهم الغلبة بالسيف والسنان، يعني ممكن لا تكون لهم دولة، ممكن لا تكون لهم قوة، لكن قوة علمية مستحيل، لأن الحجة الإسلامية ظاهرة في كل زمان وفي كل مكان، فهم لا يزالوا ظاهرين. وأيضا قد تتخلف الوحدة السياسية للخلافة كما جاء في حديث حذيفة: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. فممكن تتخلف الدولة كوحدة سياسية، دولة الخلافة، لكن لا يتخلف أبدا العلم أو الحجة العلمية. ومن ثم ينبغي الرد على هؤلاء المبطلين، أن هذا من أفضل أنواع الجهاد. والله سبحانه وتعالى لم يستعمل في القرآن الكريم لفظة النفير إلا في أمرين اثنين فقط: النفير للجهاد والنفير لطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المهم أن هذا الرافضي الخبيث ابن المطهر الحلي هذا من أعظم فضائله عند الشيعة وهي من أسوأ قبائحه أنه تلميذ المدعو الخواجة المحقق نصير الدين التوصي. نصير الدين التوصي ده العدو اللدود الخائن الذي تمالأ مع التتار، وهو أصلا كان له صلة بالفرقة الإسماعيلية، ويقال إنه اعتنق مذهب الإسماعيلية واتصل بهولاكو وأصبح مقربا لديه. ونصير الدين التوسي هو ذا الذي أشار على هولاكو بأن يدخل بغداد ويقتل الخليفة المستعصم، وحصلت المذبحة الكبرى للمسلمين في بغداد، مذبحة تاريخية مشهورة ببغداد، كل أسباب خيانة هذا الوزير الخبيث نصير الدين التوسي. وزاج الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية يثني عليه أعطر الثناء وأقبح الثناء، يصفه بأنه خدمات الجليلة التي قدمها للإسلام والمسلمين. إيه هي الخدمات دي؟ أنه خان المسلمين في بغداد وأعمل مراسلات سرية بينه وبين جثار حتى دخلوا بغداد وذبحوا أهلها، وكان ما جرى من الفتن المعروفة في ذلك الوقت. على أي الأحوال هذا الشبل من ذاك الأسد. فهذا ابن المطهر الحلي أو الحلي هو تلميذ لمن؟ للخواجة نصير الدين التوسي عدو المسلمين، والذي ارتكب هذه الخيانة لأمة المسلمين وتسبب في ما حصل في بغداد. المهم أن ملك هذا خدابندة استمر بعض الوقت مقيما على السنة، كان منتمع لمذهب أهل السنة، لكن كعادة الملوك والعاجم دول بالذات ربما ما يكون تفرغ لأن يدرس الحق بصورة كاملة، أهو انتماء اسمي وخلاص، تطر بالذات معروفين يعني. إلى أن كانت سنة 900 حينما انتقل إلى مذهب الشيعة، وكان السبب في انتقال خدابندة ملك المغول هذا إلى مذهب الشيعة هو كتاب ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام، لأنه ألف له كتاب منهاج الكرامة. منهاج الكرامة ذلك الانتماء بسميه منهاج الندامة. نعم، دعاه فيه إلى اعتناق مذهب الرافضة بعد أن حسنه له وقبح صورة مذهب أهل السنة في عينه. وكتاب منهاج الكرامة يتحدث فيه الرافضي عن مسألة الإمامة التي يقول عنها بأنها أهم المطالب في أحكام الدين عند الشيعة. أصل الدين الأعظم مش التوحيد زي ما هو عند أهل السنة، أصل الدين الأعظم هو قضية الإيه؟ الإمامة، أن تعتقد في إمامة الأئمة الاثنى عشر بصفاتهم وأحوالهم. لا يصح لك التولي علي والآل البيت والتشيع لهم إلا بالتبرؤ من إيه؟ من أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين نصروهم رضي الله تعالى عنهم. فهو بيتكلم من الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين. يقول: وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، ورتبتها على فصول: الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصل الرابع في الاثنى عشر، الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. زي ما قلنا قبل كده الشيعة عندهم طريقة إن ما ينفعش تمدح عليا إلا في المقابل لابد أن تذم الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا بإجمال فصول الكتاب المردود عليه. إذن هذا المؤلف حدد هدفه من تأليفه، وهو أن يقرر إمامة علي رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. في سبيل هذا الهدف الباطل الذي أقام عليه رسالته، غلا غلوا فاحشا في علي رضي الله عنه، فصوره في صورة غير تلك التي نعرف من سيرته، وعظمه على غيره من الصحابة بل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الأحداث تدور من حوله، فهو صانعها وهو بطلها الوحيد، وأقذع في تصوير علي رضي الله عنه وأهل البيت في صورة المظلومين الذين قد هضم الصحابة حقوقهم، وأما الصحابة الآخرين فقد صغر مواقفهم ونال منهم، وجعلهم في صورة الظالمين الذين انتهكوا حق علي وأهل البيت. وتفنن في سبيل هذا الهدف في توزيع التهم عليهم، فعلي رضي الله عنه عنده هو الإمام المعصوم، وهو أفضل البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أزهد الناس وأعبدهم وأعلمهم في جميع العلوم وأشجعهم، وأنه يعلم الغيب وكان مستجاب الدعاء، وأن الشمس قد ردت له، ونزلت في شأنه آيات كثيرة، وفضله الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكانت له كرامات عظيمة إلى آخره. وأما أبو بكر رضي الله عنه فهو عند الرافضي قد اغتصب الخلافة من علي، وظلم فاطمة حقها، وأنه لا علم عنده، وهو لا يقيم الحدود على رعيته، إلى آخر تهم الرافضي لأبي بكر رضي الله عنه، والتي فندها شيخ الإسلام في كتابه. وهكذا صنع الرافضي مع عمر ومع عثمان ومع معاوية ومع طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهو قد أخفى فضائلهم واختلق لكل واحد منهم تهمة باطلة ليشوه صورته أمام الناس. هذا ملخص محتواه هذا الكتاب الآثم الذي جاءته جنود شيخ الإسلام من كل مكان، من فوقه ومن أسفل منه، حتى جعله حصيدا خامدا كأن لم يغن بالأمس. فذب بحماس عن أعراض أكرم الخلق بعد الرسل، ونفى غلو الرافضة في علي، وبين المنهج الحق في جميع المسائل التي تعرض لها الرافضي. ومما يأسف له المسلم أن هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام رحمه الله الذي أصبح مرجعا لكل طالب علم بعده يريد أن ينقض شبهات الروافض، لم يعجب بعض الناس حتى المنتسبين للعلم ورأوا أنه كان الأولى ألا يؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من هؤلاء الناس الإمام السبكي رحمه الله تعالى، ومعروف أن الإمام تقي الدين السبكي كان هناك خصومة شديدة جدا بينه وبين شيخ الإسلام، لأنه كان عصريه وكان قرينه، ومن ضمن القضايا الحساسة التي هاجم فيها السبكي شيخ الإسلام أنه تنقص ابن تيمية، ضيع وقته في أنه يرد على الروافض، هم الروافض دول محتاجين حد يرد عليهم، كلامهم فاسد ظاهر البطلان، فإيه الكلام اللي عمله ابن تيمية ده؟ فدي كانت إيه النقد الذي وجهه السبكي إلى شيخ الإسلام، بينتقد كتاب منهاج السنة، أن أنت عملت كل الكتاب ده عشان ترد على الروافض، والروافض دول معروف بطلان مذهب بدون أي نقاش، بدون ما حد يرد عليهم يعني. فيقول الإمام السبكي رحمه الله تعالى وعفى عنه: إن الروافض قوم لا خلاق لهم، من أجهل الناس في علم وأكذبه، والناس في غنية عن رد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه. شيء مشهور جدا، الروافض من أكذب خلق الله، أكذب الفرق على الإطلاق الروافض، وهم من أجهل خلق الله. فمثل هذه الطائفة الجاهلة الحمقاء الكذابة، الناس في غنية عن رد إفكهم، أنت بتضيع وقتك ليه في كتاب كبير طالع الآن في 8 مجلدات ترد على الروافض، والناس في غنية عن رد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه. فيرى أنه لا داعي لرد عليهم لافتضاح مذهبهم، وطبعا هذا كلام غير مقبول من الإمام السبكي رحمه الله تعالى، لأن شبه الروافض وأكاذيب الروافض إذا كانت مفضوحة فعلا عند العلماء الذين يخبرون مذهبهم الباطل، لكنها قد تروج على عامة المسلمين من علية القوم وأسافلهم ممن لا علم عنده برد شبهتهم، فيتأثر بأقوالهم وقد ينصر مذهبهم. وده بالفعل كان شؤم هذا الكتاب اللي هو رد عليه شيخ الإسلام، أنه أصلا هذا الكتاب كان سببا في اعتناق الملك خدابنده، والذي ألف له ابن المطهر الحلي هذا الكتاب خصيصا ليضله عن مذهب السنة ويدخله في غمار بدعته. يقول: وتخيل لو كان عند هذا الملك علم بأباطيلهم كما وضح شيخ الإسلام، هل كان سيترفض؟ طبعا بعض العلماء غضب من كلمة الإمام السبكي رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء السنة الإمام يوسف السرمري، فرد على قصيدته السابقة بقصيدة أجمل منها، قصيدتان طويلتان جدا، طبعا ما فيش وقت إن احنا نذكرهم، لكن ذكرهما بطولهما الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب منهاج السنة النبوية. المهم، من ضمن القصيدة التي يرد فيها العلامة يوسف السرمري على الإمام السبكي قصيدة أجمل منها، جاء فيها مدافعا بقى عن شيخ الإسلام، وأنه بيؤيد ابن تيمية تصدى للرد على هؤلاء المبتدعة. يقول: وقعت في الشيخ إذ رد الروافض في قعر الحضيض وكانوا فوق مرقبه، أوهمتنا فيك رفضا في كلامك والإنسان قد يبتلى من تحت مذربه. يعني يقول السبكي: إنك أوهمتنا أنك رافضي، لأنك تدافع عن الروافض بأنك ترى عدم الرد على مذهبه. وطبعا الإمام السبكي ليس رافضيا، من الذين رأوا أن ابن تيمية ما كان في داعي أبدا أنه يشتغل بالردود على الرافضة وغيرهم الصفدي. والصفدي كأن ابن تيمية وجد فيه مخايل النجابة والذكاء، فكان يطمع في أنه يأتي من ورائه خير، كان يراه كأنه شخصا واعدا بخير إذا اشتغل بالعلم النافع يعني. فلقي الصفدي شيخ الإسلام عدة مرات، وكان شيخ الإسلام يحثه على ملازمة التتلمذ على يديه ليستفيد، ولكن غلبه حب الأدب فصرفه الله عن العلم. فالصفدي له كتاب يدعى أعيان العصر، بيتكلم على شيخ الإسلام فيقول: وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين أو ناقضه، ولو تصدى لشرح البخاري أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيم. يعني يقول ابن تيمية كان عنده طاقات علمية هائلة جدا، ويريته بدل ما ضيع وقته في أن يرد على النصارى واليهود وأهل الفرق والبدع، لو كان توجه بطاقته وعلمه هذا إلى شرح البخاري وتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيم، لا أتى بالعجائب في شرح القرآن والسنة. وطبعا هذا الكلام ده رجل أديب ملوش أنه يتكلم هذا الكلام. من يذكر لي يعني اسم كتاب ألفه أحد العلماء الأفاضل المعاصرين بيرد على هذه الفقرة من كلام الصفدي؟ كتاب مشهور لعالم جليل جدا، بيرد على الناس اللي بتقول أن الردود دي تضيع وقت، وأن المفروض ما نردش على أهل الباطل. أحسن، نعم، كتاب الرد على المخالف من أصول الإسلام، رسالة لطيفة جدا ورائعة للعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى. الرد على المخالف، ويرى أن دي نوع من حراسة الدين، حراسة الدين تكون بالرد على الذين يهاجمونه ويثيرون الشبهات. ذكر فيه تاريخ الرد على المخالف وأدلته وأنواعه وشروطه وآدابه، وتكلم عن ظاهرة التخذيل، تخذيل الذين يخذلون العلماء الذين يردون على أهل الباطل فيقول لهم أنتم بتضيعوا وقت، أنتم بتشتغلوا بأشياء في أهم منها إلى آخره. فدي ظاهرة التخذيل عن أداء واجب الرد على المبطلين. وذكر أيضا مضار السكوت على المخالف وثمرات هذا الرد. يقول الشيخ سليمان الخراشي: لم يضيع شيخ الإسلام زمانه، بل أفاد الأمة بردوده تلك، وجعلها مرجعا لمن بعده ممن أراد نقض شبهات الأعداء. وأما التفسير وشروح البخاري فقد تتابع عليها علماء الإسلام بما يغني الأمة أن تنصرف جميع جهود علمائها إليها. ومن تأمل كتب وفتاوى شيخ الإسلام يعلم أن له حظا وافرا من ذلك أيضا. زي ما قلنا قبل كده في ابن تيمية أن شيخ الإسلام من ضمن خصائص دعوته ومنهجه أن شيخ الإسلام دائما كان ما يتفاعل مع أحداث عصره، كان كل إنتاجه العلمي وكل مواقفه عبارة عن تفاعل مع الأحداث التي يمر بها عصره، سواء كان أحداث جهادية في قتال التتار مثلا، أو مواجهة الفرق الضالة بالقتال، أو تغيير المنكرات باليد، أو التعليم، أو مناظرة الفرق المخالفة، أو نحو ذلك. حياة شيخ الإسلام كلها كانت فعل ورد فعل، فعل ورد فعل. فلذلك هو انشغل جدا بالرد ومجاهدة الفرق التي عصرته وبيان ضلالتها. فجاءت معظم تواليفه في صورة التفاعل مع الآخرين، حتى الفتاوى ما هي تفاعل رد فعل، واحد بيسأل وهو بيجيب، رد فعل. أما أن يقعد يتفرغ لشرح البخاري أو تفسير القرآن، طبعا يا ليته فعل ذلك فعلا لأتى بالعجائب. وأنتم تعرفون شيخ الإسلام وبدائعه في التفسير شيء فوق الوصف. علم ابن تيمية في التفسير كمثال يعني من أحد علومه الفذة، فتندم أنت كلما قرأت له في التفسير تقول يا ليت شيخ الإسلام ألف فعلا كتابا كاملا في تفسير القرآن العظيم. أخيرا نذكر في المقدمة هنا كلمة الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله تعالى، يقول في حق شيخ الإسلام رحمه الله: ولو لم يكن له، شوف بقى الناس اللي بتقدر، هو هنا بيتكلم على ابن تيمية وبيقول بالذات وبيذكر كتاب منهاج السنة النبوية. فشوف الشيخ محمد كرد علي بيقول: ولو لم يكن له إلا منهاج السنة لكفاه على الأيام فخرا لا يبلى، ففيه مثال من علمه وقوة حجته ومعرفته بالملل والنحل. وإذا قلنا إنه لم يؤلف نظيره في الرد على المخالفين لأهل السنة لصدقنا كل منصف من أهل القبلة. دي كلام الشيخ كرد علي في كتاب منهاج السنة النبوية. أما المتهمون لشيخ الإسلام بفرية أنه ناصبي أو يناصب أهل البيت العداء أو يناصب عليا العداء وأنه لا يقدرهم حق قدرهم، فهؤلاء على نوعين كما يقول الشيخ سليمان الخراشي. يقول: أناس لم يفهموا مقاصد شيخ الإسلام من عباراته التي ذكرها في كتابه منهاج السنة، والتي ظنوا أن فيها تنقصا لعلي رضي الله عنه، وأداهم لهذا عجلتهم في الحكم دون ترو ولا مراجعة لأقوال شيخ الإسلام الصريحة في نفي ذلك عن نفسه، إضافة إلى عدم إدراكهم لعمق مذهب الشيخ في رده لأكاذيب الروافض، فلهذا زلوا هذه الزلة العظيمة. وطبعا منهم أناس من أهل العلم الأفاضل بلا جدال كالعلامة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما سنبين، يعني ممن أنكر على شيخ الإسلام أو ساء فهمه لكلامه فقط. النوع الثاني أناس قد أشربت قلوبهم مختلف أنواع البدع، فطارت قلوبهم فرحا عندما عثروا على تلك العبارات التي ظنوها تنقصا لعلي رضي الله عنه، فأذاعوا بها شرقا وغربا قاصدين بذلك ذم شيخ الإسلام والتنفير منه ومن كتبه وآرائه التي تخالف مشربه. أمثلة هؤلاء ابن حجر الهيتمي والكوثري والغماري والسقاف والحبشي وغيره. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهو طبعا لا شك كان الحافظ ابن حجر ممن يقدرون شيخ الإسلام ويثنون عليه ويعرفون فضله. يقول العلامة محمود شكري الألوسي: إن للحافظ ابن حجر العسقلاني موالاته ومحبته للشيخ ابن تيمية مما لا ينكره إلا جاهل، يعني إزاي لا يعظمه وهو أصلا تلميذ تلامذة ابن تيمية. يعني الحافظ ابن حجر استفاد من أشعة من نور ابن تيمية، بعض علماء اللي هم تلامذة ابن تيمية كانوا مشايخ ابن حجر. يعني الألوسي يقول: إن للحافظ ابن حجر العسقلاني موالاته ومحبته للشيخ ابن تيمية مما لا ينكره إلا جاهل، وقد تلقى العلم عن تلامذة الشيخ وأصحابه وانتفع بكتبه وقرأ كثيرا منها درسا، وهذا هو اللائق به وبأمثاله من أهل الفضل والعلم، وقد قيل إنما يعرف ذا الفضل ذوه. يقول الحافظ ابن حجر عن شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السارة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. لكن في جزئية الدعوة لتيمية تنقص عليا رضي الله تعالى عنه في كتاب منهج السنة، فهذا اجتهاد خاطئ من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تعجل في إطلاقه لعدم فهمه مقاصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن ذلك قول الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، هتلاحظوا هنا الكتاب كل دي لسه المقدمة، فهو بيقول أنا لا بكتب كلام ده رد على السقاف ولا الكوساري ولا كذا، ويظل معروفين والغماري ولا غيرهم، دول أهل بدع وناس معروفين يعني مواقف، ولا يستأهلون بري القلم يعني لأجل الرد عليه. لكن الذي حداه إلى تأليف هذا الكتاب كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر رجل إمام علامة له وزنه الثقيل جدا في العلم، فحينما يصدر منه هذا الكلام لابد من التصدي له حتى لا يتأثر به، لأنه يستحق فعلا أن يتأثر بكلامه من لا يدري حقيقة الأمر وأنه أساء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة الحلي اللي هو ابن مطهر الحلي الذي ألف هذا الكتاب، يقول: صنف كتابا في فضائل علي رضي الله عنه، نقضه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتاب كبير، وقد أشار الشيخ تقي الدين السكي إلى ذلك في أبياته المشهورة حيث قال: وابن المطهر لم تطهر خلائقه إلى آخره. قال ابن حجر: طالعت الرد المذكور اللي هو كتاب منهج السنة، طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السكي في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يريدها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عرض للنسيان. وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه. يعني يقول الشيخ إذن كان يبالغ في الرد على الرافضي بأسلوب يؤدي إلى أنه يتنقص عليا. فهنا بنقول أن الحافظ ابن حجر فعلا كما سنرى بالأدلة أيضا هو أساء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية للأسف. وقال أيضا في ترجمة الرافضي في كتابه الدرر الكامنة: له كتاب في الإمامة رد عليه فيه ابن تيمية بالكتاب المشهور المسمى بالرد على الرافضي، وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد في الرد، إلا أنه تحامل في مواضع عديدة ورد أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنها مختلقة. وقال في الدرر الكامنة في ترجمة ابن تيمية: وكان يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحديث، فيورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده في عدة مجالس، كأن هذه العلوم بين عينيه، فيأخذ منها ما يشاء ويذر، ومن ثم نصب أصحابه إلى الغلو فيه، واقتضى له ذلك العجب بنفسه حتى زهى على أبناء جنسه، واستشعر أنه مجتهد، فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قديمهم وحديثهم، حتى انتهى إلى عمر فخطأه في شيء، فبلغ الشيخ إبراهيم الرقي فأنكر عليه، فذهب إليه واعتذر واستغفر، وقال في حق علي: أخطأ في 17 شيئا ثم خالف فيها نص الكتاب، منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين. وقال ابن حجر أيضا: ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم، ولقوله إنه كان مخذولا حيث ما توجه، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، إنما قاتل للرياسة لا للديانة. طبعا كل هذا الكلام ستلاحظون فيما يأتي إن هو سوء فهم للكلام شيخ الإسلام، كما ذكرنا الأسبوع الماضي ينتزع شيء من سياق الكلام ويعزل عن السياق فيفهم بطريقة غير صحيحة. يقول: ولقوله إنه كان يحب الرياسة، وإن عثمان كان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا، والصبي لا يصح إسلامه على قول، وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل وقصة أبي العاص بن ربيع وما يؤخذ من مفهومها، فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغضك إلا منافق. فبناء على هذا الفهم السيء بعض الناس تفاوضت على شيخ الإسلام وصفته بالنفاق على أساس أنه, أنه يبغض عليا ناصبي، يبغض أهل البيت أو يبغض عليا، والرسول عليه السلام قال لعلي: ما يبغضك إلا منافق، إذن فابن تيمية في زعمهم منافق. ده كلام الحافظ بن حجر، وفعلا الإمام العلامة بن حجر لأنه إمام كبير جدا يستأهل فعلا أن يصنف مثل هذا الكتاب في توضيح الموقف الحقيقي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما من عداه مثل ابن حجر الهيتمي فاعتدى وظلم شيخ الإسلام ظلما شديدا جدا، فيعني لا نحب أن نذكر كلامه لأنه غير منصف. يعني قد قام بالرد عليه ابن الألوسي في كتابه إيه؟ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، محاكمة بين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر. طبعا أنصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشد الإنصاف. أيضا من المتهمين لشيخ الإسلام بأنه منحرف عن علي رضي الله عنه المدعو زاهد الكوثري، أحد رؤوس المبتدعة في هذا القرن، والذي سخر كل تآليفه وتعليقاته على الكتب في الني من علماء السلف ممن لم يوافق مشربه البدعي. بيقول إن ابن تيمية لما ألف كتاب منهج السنة النبوية هو الرد بتاعه، لأنه كان ردا شديدا عنيفا، دفع ابن المطهر الحلي إلى أنه تقول له طيب أنت بترد عليه الرد ده، طب الجواب ما ترى لا ما تسمع، هنشر لك المذهب الرافضي وأكتاد في نشره. وأن ده كان السبب في دعوة الملك اللي هو خدابندة ده إلى التشيع، ودخول كل المنطقة بتاعت إيران بقى والحتة دي في المذهب الشيعي، وقيام الدولة للشيعة. يعني ابن تيمية كان هو السبب في كل هذه المصائب لأنه ألف هذا الكتاب. ده كلام الكوثر. بيقول إيه؟ ولولا شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في منهاجه إلى أن بلغ به الأمر أن يتعرض لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه على الوجه الذي تراه في أول الجزء الثالث منه بطريق يأباه كثير من أقحاح الخوارج، مع توهين الأحاديث الجيدة في هذا السبيل. يعني لولا هذا لما قامت دولة الغلاة من الشيعة في بلاد الفرس والعراق وشرق آسيا الصغرى وأذربيجان من عهد الملك المغولي خدابندة. وابن المطهر الحلي لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذا قال كنت أجاوبه لو كان يفهم كلامي. يعني ابن تيمية مستوى أقل من أنه يفهم كلام هذا الشيعي، فبيقول يعني مش هرده لأنه مش هيفهم، مش هيقدر يصعد لمستوى إيه أنه يفهمني. كنت أجاوبه لو كان يفهم كلامي، ولكن جوابي يكون بالفعل، حتى سعى سعيا إلى أن تمكن من قلب الدولة السنية من تلك الأقطار إلى دولة غالية في التشيع يحمل خدابندة الملك الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر. ولم يزل الغلو في التشيع في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية هذا. يعني كتاب ابن تيمية هو ده اللي خلى المذهب الشيعي إيه؟ ينتشر. ولو كان يسعى بحكمة لما بعدت شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين على الوجه الذي تراه. هذا الاتهام رد عليه علم من أعلام السلفية الكبار جدا، الإمام العلامة الشيخ محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بهجت البيطار، بيرد على هذا الاتهام ويقول كلامه هذا الصريح في أن الإمام ابن تيمية هو الذي أثار ثائرة الشيعة بتعصبه عليهم وطعنه فيهم، أنه هو استفزهم يعني، وتنقيصه عليا عليه السلام بما يأبى مثله الخوارج، وأنه هو الذي حمل ابن المطهر على هذا الغلو في التشيع والسعي في نشر المذهب من عهد الملك المغولي خدابندة الذي تشيع وقلب دولته شيعية بسعي ابن المطهر الحلي هذا، وأن منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام هو الذي زاد النار ضراما إلى آخره. يقول سبحان الله ما أجرأ هذا الرجل على تشويه الحقائق وإفساد التاريخ، فهو ممن زين له سوء عمله فرأه حسنا. وإليك الجواب عن الكذب الصريح. أولا، إن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤلف كتابه منهاج السنة النبوية ابتداء، ولكنه ألفه ردا على كتاب الحلي الشيعي، واضح هذا، الذي سماه منهاج الكرامة. وقد قال رحمه الله في مقدمة كتابه أما بعد فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا أي مروجا لهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم، إلى أن قال وذكر من أحضر هذا الكتاب بأنه من أعظم الأسباب في تقرير مذهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدابندة، وطلب مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الشيخ بهجت البيطار فأنت ترى أن كتاب منهاج السنة النبوية قد كتب ردا لاعتداء من اعتدى على أهل السنة وتهجم عليهم، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وعندما ده مش انتصار في شيء شخصي، ده انتصار للدين وللسنة، فهو رد على من اعتدى على أهل السنة وتهجم عليهم وطعن في دينهم. وأن شيخ الإسلام قد أحضر إليه كتاب الشيعي ولم يكن رآه، وطلب منه أهل السنة والجماعة رد مفتراته على أهل السنة وهو شيخهم، بل شيخ الإسلام، ومن أولى منه ببيان الحق وأقدر منه عليه. ثانيا، وده مهم جدا، أن الملك المغولي خدابنده قد ترفض أو تشيع على يد ابن المطهر الحلي قبل صدور رد شيخ الإسلام عليه كما هو ظاهر من كلامه. فهو أصلا كان تشيع وخلاص قبل ما إيه ما يرد عليه شيخ الإسلام. ثالثا، أن أقصى ما في كلام شيخ الإسلام هو الدعوة إلى الاعتدال في الأقوال والأعمال، وتخفيف غلو الغالين في العقائد، وتقليص ظل عصبيات أهل البدع والأهواء، ودفع أكاذيبهم وأباطلهم. والغرض من ذلك كله تنوير العقول وتقريب القلوب وتطهيرها مما تراكم عليها من أوضار الباطل وأوغار الحقد، وإزالة ما استحكم فيها من جفوة وقسوة. يقول شيخ الإسلام: وأما الرافضي فإذا قدح في معاوية بأنه كان باغيا ظالما، قال له الناصبي: وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال. انتبهوا جدا أن الشيخ الإسلام هنا بيعمل إيه؟ بيحكي، هو بيحكي المناظرة بين المتطرفين من جانب اليمين خالص في الأقصى اللي هم الغلاء الشيعة، والجفال اللي هم الناصبة. فهو كما يقول الشاعر: إيه حجج تكاثر كالزجاج تخالوها حقا، وكل كاسر مكسور. الحجج متضاربة في الجهتين. فهو بيحكي بيجيب الكلام الرافضي ويرد عليه بكلام مين؟ خصمه اللي هو على الطرف الآخر هو الناصبي. انتبهوا ان ده مش كلام ابن تيمية، هو بيحكي رد الايه الناصبة. يقول: واما الرافضي فاذا قدح في معاوية بانه كان باغيا ظالما، قال له الناصبي: وعلي ايضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على امارته وبدأهم بالقتال وصال عليهم وسفك دماء الامة بغير فائدة لا في دينهم ولا في دنياهم، وكان السيف مسلولا في خلافته على اهل الملة كفوفا عن الكفار، الى ان قال: فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي رضي الله عنه، وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون. إذن تلاحظ هنا الشيخ الإسلام يحكي كلام الرافضة والنواصب والخوارج، ولكنه لا يحكم على فريق، بل يحكم بأنهم مخطئون مبتدعون ضالون، خلافا لما يزعم الكوثري من انتقاص مقام الإمام علي، فما أضيع البرهان عند المقلدين. رابعا، وأوضح وأفضح مما تقدم، أن هذا المعتدي على التاريخ اللي هو الكوثري دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في التشيع وبسط سلطانه في الأرض، ويوهم كلامه أو يفهم أن السلطان خدابندة قد ترفض ونشر مذهب ابن المطهر بسبب ابن تيمية وتحمله على الشيعة في منهاج السنة النبوية. يقول الكوثري: وابن المطهر الحلي لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذا قال: كنت أجاوبه لو كان يفهم كلامي، ولكن جوابي يكون بالفعل، حتى سعى سعيا إلى أن تمكن من قلب الدولة السنية من تلك الأقطار إلى دولة غالية في التشيع يحمل خدابندة الملك الشعوب على التمذهب مذهب ابن المطهر، ولم يزل الغلو في التشيع متغلغلا في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية هذا. انتهى كلام كوثري. يقول: ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكره الشيعة الإمامية أنفسهم في سبب ترفض الملك خدابندة. هنجيب من مصادر الشيعة الملك ده ليه ترفض، قصة ايه اساسا، ليعلم مبلغ هذا الرجل كوثري من تحريف التاريخ وقلب الحقائق الواقعية بكل وقاحة وصفاقة، ونسجل عليه حقده وتعصبه على رجال الإسلام العظام وافتراءه عليهم الكذب الصريح. جاء في كتاب روضات الجنات في تراجم الشيعة تأليف ميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الميلاد والأصفهري المولد والمهاد في ترجمة الحسن ابن المطهر الحلي ما نصه، بيحكي أن الشاه خدابندة المذكور غضب يوما على امرأته. يعني هو هذا الرجل خدابندة هو تشيع بسبب مسألة شخصية، مشكلة عائلية شخصية بحتة، ابن تيمية ما كانش له دعوة خالص بالموضوع ده زي ما بيدعي الكوثري. فالشيعة هم في كتبهم بيحكوا ليه الملك ده تشيع، أن الشاه خدابندة المذكورة غضب يوما على امرأته فقال لها: أنت طالق ثلاثة. ثم ندم وجمع العلماء فقالوا: لابد من المحلل. طبعا الشيعة يبيحون المحلل الذي سماه الرسول إيه التيس المستعار، فقالوا: لازم يكون في واحد محلل. يقول لهم: بس صرفوا هتزعجونا ليه؟ قال لهم: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة، أوليس لكم ما هنا اختلاف؟ فقالوا: لا. فقال أحد وزرائه: إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان الطلاق، فبعث كتابه إلى العلامة وأحضره اللي هو ابن المطهر. وهنا أطال في وصف اجتماعه بعلماء السنة ومناظرته لهم بما يضحك الثكلى ويشبه كلام الصبيان. طبعا العلماء دول كانوا منتسبين لأهل السنة اللي هم قالوا لا ما فيش لازم الطلاء يبقى فيه محلل. فلما جاء بقى الشيعي ده المطهر الحلي، الشيعة طبعا هم أساتذة في الكذب والدجل يعني، فبيحكوا بقى كلام انه ازاي وافحم بقى الشيوخ ما عرفش حد يتكلم خالص الى اخره. فالملك انبهر بيه بمستوى العلم يعني. يقول: وهنا اطال في وصف اجتماعه بعلماء السنه ومناظرته لهم بما يضحك الثكلى ويشبه كلام الصبيان، ثم قال: وعلى اي حال فالطلاق الذي اوقعه الملك باطل لانه لم يتحقق شروطه ومنها العدلان. فهل قال الملك بمحضرهما؟ كان في 2 شهود عدول ساعه الطلاق؟ قال: لا. ثم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعا فتشيع الملك. الملك دخل في مذهبه ورفض مذهب السنة، وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة 12 ويضربوا السكك على أسمائهم وينفقوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم. إذن ده سبب التشيع بهذا الملك، وابن تيمية ولا له أي دور في هذه المسألة. يقول: أعلمت الآن أيها القارئ الكريم السبب الذي من أجله ترفض هذا الجاهل الأعجمي المغولي، وأنه مسألة شخصية لا دخل فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لكتاب منهاج السنة النبوية، وهو كونه طلق زوجته 3 وهو ربان، واستفتى هؤلاء العلماء فأفتوه بالمحلل وهو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال الملك لهم: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة، أوليس لكم ما هنا اختلاف؟ قالوا: لا، لابد من المحلل، يعني لابد من المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والمحلل له. فاستنكف الملك عن هذا التحليل الذي هو زنا صريح. ولو أخذوا بما كان عليه الطلاق 3 في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد صاحبيه لخرجوا من جحر الضب الذي أوقعوا الملك معهم فيه. ولو اهتدى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لوجد لمسألته عنده حلا نبويا سنيا غير شيعي. هي الصدمة دي اللي خلت الراجل ده يتشيع ويفرض المذهب على الدولة. لو كان لقى علماء أفضل من الذين سألهم كابن تيمية كان سيجد له مخرجا لا بالحيل والافتراء، ولكن بإيه؟ باتباع السنة في وقوع الطلاق 3 طلقة هي واحدة كما هو مذهب شيخ الإسلام. ومن المتهمين لشيخ الإسلام ابن تيمية بالانحراف عن علي رضي الله عنه المدعو عبد الله الغماري، أحد مبتدعي زماننا، وأصلا عاش في الأزهر مدة، وكان يأتي الإسكندرية في جمعية زين الدين في آخر شارع قناة السويس، ولو تلامذة هنا أخذين عنه أسانيد، منهم الشيخ نجيب المطيعي ومنهم محمد إبراهيم عبد الباعث وكثيرين. فعبد الله الغماري أحد مبتدعي زماننا الذي يقول في رده على الشيخ الألباني وهو يتكلم على حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي عليه السلام، قال الغماري: حديث صحيح، أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات، ورد عليه الحافظ في القول المسدد، وابن تيمية لانحرافه عن علي عليه السلام كما هو معلوم لم يكفيه حكم ابن الجوزي بوضعه، فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه. فواضح هنا أنه بإيه يلمز ابن تيمية أنه منحرف عن علي رضي الله عنه. وقال أيضا متحدثا عن الألباني رحمه الله تعالى: وحاله في هذا كحال ابن تيمية، تطاول على الناس فأكثر طائفة من العلماء وبدع طائفة أخرى، ثم اعتنق هو بدعتين لا يوجد أقبح منهما، إحداهما قوله بقدم العالم وهي بدعة كفرية والعياذ بالله تعالى، والأخرى انحرافه عن علي عليه السلام، ولذلك وسماه علماء عصره بالنفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومن المتهمين أيضا لشيخ الإسلام بأنه ناصبي المدعو حسن ابن علي السقاف، أحد المبتدع المعاصرين وهو يعيش في الأردن، عول على الغماري في هذا الاتهام الباطل وقال: وابن تيمية احتج كثير من الناس بكلامه ويسميه بعضهم شيخ الإسلام وهو ناصبي عدو لعلي عليه السلام، واتهم فاطمة عليه السلام بأن فيها شعبة من النفاق والعياذ بالله. طبعا كلها أكاذيب، بدليل أنهم ما بيكتبوش أبدا العزل أن فينك ابن تيمية قال الكلام ده. ومنهم صاحب كتاب التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني لرجل يدعى كمال الحوت، أيضا فيه نفس التهمة. من المتهمين أيضا هم كلهم بعضهم من بعض سلسلة كده طول عمرها يعني، الكوثري، عبدالله الحبشي، السقاف، وهكذا ذرية بعضها من بعض، ذرية بدعية طبعا. من المتهمين شيخ الإسلام بهذا الاتهام الشنيع المدعو عبدالله الحبشي في قوله: وابن تيمية هذا طعن في علي ابن أبي طالب وقال إن حروبه أضرت بالمسلمين. من أشهر من رد على عبدالله الحبشي في ضلالته؟ الهرري. فرقة الأحباش المعروفة عاملة مشاكل في كل الدنيا، الشيخ عبد الرحمن دمشقي حفظه الله، وهذا ضال المضل يجمع بين الأشعرية والقبورية. طبعا هو كان يعيش في لبنان، منهم أيضا رجل يدعى حسن المالكي أيضا يلمس شيخ الإسلام بهذا الاتهام، وأيضا زوجته أيضا قالت نفس الشيء في كتاب يزرع، فثابت هي بقى البصل والثوم وجاية كمان. يقول هؤلاء هم أبرز المتهمين لشيخ الإسلام بهذا الاتهام، وهم كما ترى من أقحاح أهل البدع. زي الإنسان ما بيعرف بأصدقائه يعرف بأعدائه أيضا، قل لي من يعاديك أقول لك من أنت، واضح؟ طبعا باستثناء الحافظ بن حجر لا يمكن أن نقول أنه من أهل البدع معاذ الله. فلا يستغرب من هؤلاء هذا الكذب والافتراء على شيخ الإسلام، ولذلك تورثوا هذا العداء الدفين له على مر الأجيال. يقول لو كان المتهم للشيخ هم هؤلاء المبتدعة وحدهم لما أقمت لأقوالهم أي أهمية، لأننا قد تعودنا منهم الكثير من مثل هذه الافتراءات والتهم على علماء السلف. ولكن وقوف الحافظ ابن حجر رحمه الله في صفهم ولو بالتلميح هو الذي دفعني لرد خطئه على شيخ الإسلام، لكي لا يتسرب دون علم إلى ناشئة المسلمين أو يستغله أحد مرضى النفوس ممن في صدورهم إحن خفية على شيخ الإسلام لسبب من الأسباب الله أعلم به. ثم يوضح منهج شيخ الإسلام في دفع شبهات الروافض، لأن أن تذكروا هذا جيدا، شيخ الإسلام ليس هو الرجل اللي يمشي بطريقة فوضوية حتى ما اتفق زي ما تيجي، لا، شيخ الإسلام في غاية الدقة والمنهجية كما تعرفون، والمنهج مبني على أسس وقواعد وليس شيئا عشوائيا. يقول علمنا أن شيخ الإسلام يواجه كتابا قد ألفه رجل من طائفة جاهلة ظالمة قد عرف أفرادها بالكذب المختلق لا يفوقهم فيه أحد، فهذا الرافضي قد حشد أكاذيبه في هذا الكتاب من جهتين، من جهة الغلو في علي رضي الله عنه بشتى الأكاذيب والموضوعات، ومن جهة الطعن في الصحابة الآخرين رضي الله عنهم. فصاحب هذا الكتاب مندفع بحماسة إلى تقرير مذهبه الباطل بأي وسيلة ولو كانت الافتراءات والأكاذيب، وشيخ الإسلام أمام سيل جارف من الغلو المكذوب في علي رضي الله عنه، وأمام حمم متدفقة من الأكاذيب في سبيل الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فماذا يصنع؟ إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ الإسلام أمام هذا الكتاب يجد أن له خيارين. الخيار الأول وهو المشهور عند العلماء وأصحاب التأليف هو أن يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنها مختلقة، فكلما رمى الرافضي بشبهة أو طعن على صحابي قام شيخ الإسلام بردها أو برده بكل اقتدار لينفيه عن هذا الصحابي. هذا هو الخيار الأول، وهو في ظني الخيار الذي كان الحافظ ابن حجر يريد لشيخ الإسلام أن يسلكه مع الرافضي. فالخيار الأول أن شيخ الإسلام يسكت بقى عن موضوع الغلو في عليه، لكن خلينا في الشتم في الصحابة، فكلما شتم صحابين كأبي بكر أو عمر أو غيره يرد ابن تيمية يقول لا، ابن عمر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وثبت من فضائله كذا وعمر كذا وعثمان كذا، وهذا خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي. لو خصم ثاني غير الرافضي كانت سهلة، أي لو كان الخصم ممن يحتكمون في خلافاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريح. أما مع الرافضي فإن هذا الأسلوب لا يجدي، لأنه أصلا لا يعترف بمصادرنا، لا هو يعترف بتفسيراتنا نحن أهل السنة للقرآن الكريم، ولا هو يعترف بكتب السنة، لأنهم لا يقبلون الأحاديث إلا إذا كانت جاءت عن طرق أهل البيت كما هم يزعمون، لأنهم معصومون في زعمهم. لكن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي كل مصادر السنة دي لا قيمة لها عند الشيعة ولا يحتجون بها. فلو كان شيخ الإسلام يرد عليهم بأحاديث من كتب السنة مثلا صحيحة هم أصلا لا يعتدون بها ولا يقيمون لها وزنا. يقول هذا خيار جيد ومقبول لو كان الخصم غير الرافضي، أي لو كان الخصم ممن يحتكمون في خلافاتهم إلى النقل الصحيح أو العقل الصريح. أما مع الرافضي فإن هذا الأسلوب لا يجدي ولن يكف بأسه عن أعراض الصحابة رضي الله عنهم، فإنك مهما أجدت في رد الشبهة أو الطعن فإنه لن يقتنع بذلك أبدا كما علم من طريقة القوم، ومهما أفنيت عقلك وجهدك في دفع أكاذيبه فإنه لن يألو جهدا في اختلاق غيرها من الأكاذيب. إذن فهذا الخيار الأول لن يثني الرافضي عن هدفه من النيل من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم هو سينفع أهل السنة، لأن أهل السنة يعتقدون بصحة هذه الأحاديث، نعم هو سينفع أهل السنة، ولكنه لن يضر الروافض ولن يسكته. الروافض عايزين كده بالمقرعة ياخدوا كده على رؤوسهم شيء كصب الماء البارد عليهم، حس يعني يسكتون ولا يستطيعون الجواب. الخيار الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه يراه ذا مفعول فعال في مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم المستطير. وهذا الخيار يرى أن أجدى طريقة لكف بأس الروافض هو مقابلة شبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصب، أي مقابلة هذا الطرف بذاك الطرف المقابل له ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط. فكلما قال الرافضي شبهة أو طعنا في أحد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قابلها شيخ الإسلام بشبهة مشابهة للنواصب والخوارج في علي رضي الله عنه. وهو لا يقصد بهذا تنقص علي رضي الله عنه والعياذ بالله، وإنما يقصد إحراج الروافض وكفهم عن الاستمرار في تهجمهم على الصحابة، لأنه ما من شيء من الطعون والتهم سيثبتونه على واحد من الصحابة إلا وسيثبت الخوارج والنواصب مماثلا له في علي رضي الله عنه. وهذا مما يخرس ألسنة الروافض، لأنهم في النهاية سيضطرون إلى أن تضع حروبهم على الصحابة أوزارها عندما يرون شبههم وأكاذبهم تقابل بما يناقضها في علي رضي الله عنه، فعندها سيبادرون إلى أن يختاروا السلم وعدم ترديد الشبهات حفاظا على مكانة علي أن يمسها أحد بسوء. فهذه حيلة ذكية من شيخ الإسلام ضرب بها النواصب بالروافض ليسلم من شرهم جميعا، وهذا ما لم يفهمه أو تجاهل عنه من بادر باتهامه بتلك التهمة الظالمة. وشيخ الإسلام أيضا يعلم أن الروافض والنواصب جميعا أصحاب كذب وغلو، ولكنه يقابل غلو هؤلاء وكذبهم بغلو أولئك وكذبهم ليسكت الجميع ويدفعهم عن الخوض في أعراض الصحابة رضي الله عنه. فطريقة شيخ الإسلام أنه إذا رأى قوما يغلون في شخص من الأشخاص ويتنقصون من يكون مثله أو أفضل منه، أن يقابل هؤلاء بمن يناقضهم في القول لكي يدفع الغلو عن الشخصين الفاضلين جميعا. هو مش بيذم لكن يدفع إيه؟ الغلو. وهذا مما قد تقرر عند علماء السنة ولم يستنكروه. وأما أهل الباطل من الغلاة فإنهم يتهمون كل من لم يكن على مثل غلوهم بأنه عدو لذاك الفاضل. يقول العلامة ذهبي العصر المعلمي في كتابه التنكيل رحمه الله تعالى يقول: ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم. يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى ويحقره ونحو ذلك في بداية الانحراف في دين النصراني. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فبداية الانحراف إن كان كلما نعق ناعق بدعوى أن المسيح هو الله وابن الله والكلام ده كله، فيجي أهل الإسلام من النصارى فيردون هؤلاء ده غير صحيح وهذا شرك وهذا كذا وكذا. فكان الرد إيه؟ أنتم بتكرهون المسيح، أنتم لا تحترمون المسيح، أنتم لا تقدرون المسيح. فكان هذا من أعظم ما ساعد على انتشار غلو، لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ما هم أشد الناس كراهية له من بغض عيسى وتحقيره، ومقتهم الجمهور وأوذوا، فصبتهم هذا عن الإنكار وخلى الجو للشيطان. وقريب من هذا حال الغلاة الروافض وحال القبوريين وحال غلاة المقلدين حتى الآن. لو تتكلم على اتباع الدليل يقولك أنت بتكره إما الأربعة، أنت تعادي أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. إذا كلمتهم على الشركيات القبور أنت بتعادي أولياء الله، ويتلوا الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقول له أن الصلاة على النبي عليه السلام في الميكروفون بصورة متصلة بالأذان الشرعية بدعة، يقول أنت تبغض النبي عليه السلام. تقول لا تشد الرحال، لا تسافر بقصد زيارة القبر الشريف، يقول أنت تحرم زيارة قبر النبي عليه السلام. لا، أنت تروح للمدينة للمسجد، لكن لما تكون هناك يستحب لك أن تنوي زيارة قبر النبي عليه السلام، لكن السفر لزيارة القبر هذا منهي عنه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فدائما فيه سوء فهم أو شغب، نوع من الشغب يعني. يقول الشيخ سليمان الخراشي: وأما شيخ الإسلام فإنه لم يأبه لتلك الاتهامات التي يلمز بها أهل الباطل كل من لم يكن على طريقتهم في الغلو، وإنما كان رحمه الله ينزل كل إنسان منزلته التي أنزله الله تعالى. وكان كثيرا ما يجري المقارنات بين الأشخاص الذين غلا فيهم قوم وجفى عنهم آخرون، فيصد غلو هؤلاء بجفاء أولئك، ويخرج من بينهما الرأي الصحيح في ذلك الشخص الفاضل. فهذه الطريقة تميز بها شيخ الإسلام، ولم يستخدمها مع علي رضي الله عنه والخلفاء الثلاثة كما يعتقد أعداؤه، وإنما هي طريقة مضطردة له رحمه الله في كل موقف مشابه. فدي ابن تيمية ما كانش قصد يستعمل المنهج ده بس مع علي والخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما دي كان أسلوب عام من أساليب شيخ الإسلام في رد غلو هؤلاء بجفاء هؤلاء، فيخرج الحق ناصرا من بين هذين الطرفين. مثال ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقد مقارنة بين ما ثبت لموسى عليه السلام من فضائل وما ثبت لعيسى عليه السلام من فضائل، قاصدا من ذلك الرد على النصارى الذين يغلون في عيسى عليه السلام ويحطون من قدر غيره من الأنبياء. يقول شيخ الإسلام، استصحبوا بقى المنهج بتاع شيخ الإسلام هنا، يقول: إنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم منها، فإن المسيح عليه السلام وإن كان جاء بإحياء الموتى، فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى أكثر، كالذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دول كانوا أكثر من الأحاد الذين أحياهم المسيح عليه السلام بإذن الله. وهنا بيرد على مين؟ يرد على الغلاة في حق المسيح عليه السلام، يقولهم ده هو كل آية أيد الله بها المسيح عند موسى أقوى منها. فهتقولوا إحياء الموتى، طيب ما هو موسى عليه السلام الموتى الذين أحياهم الله على يده أكثر من الذين أحياهم على يد عيسى كما في الآية المعروفة، ثم أحياهم بعد موته، وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء، والنصارى يصدقون بهذا. وبعدين بيقارن تاني بيقول: وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من إحياء الميت. هو بيحاول يرد النصارى عن غلوهم في عيسى بأنه بيقارن من فضائل موسى وعيسى، يبقى كان أولى تعبده بقى من موسى. هو يريد أن يصدهم عن الغلو، يقول: وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من إحياء الميت، فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل كانت فيه الحياة، وأما جعل خشبة يابسة حيوانا تبتلع العصية والحبال فهذا أبلغ في القدرة وأقدر، فإن الله يحيي الموتى ولا يجعل الخشب حياة، وأما إنزال المائدة من السماء فقد كان ينزل على عسكر موسى كل يوم من المن والسلوى وينبع لهم من الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلك، فإن الحلوى أو اللحم دائما هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان على المائدة من الزيتون والسمك وغيرهما. وذكرت له، انتماه بيقول أنه ذكر لمحاوره نحو من ذلك مما تبين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوة الإلهية ليس له وجه. طب ليه بتدعو اتحاد الله مع المسيح أو أنه ثالث ثلاثة أو كذا؟ بيرد يقوله إيه؟ لأنه أحيا الموتى ولأنه نزلت له المائدة إلى آخره. فهو بيلزمهم بإيه؟ بأن كان أولى بهذا، لو كان ده صح أنك تعبد الذي يفعل هذه الأشياء كان موسى أولى عليه السلام، لأن معجزاته أقوى من معجزات المسيح عليه السلام. وذكرت له نحو من ذلك مما تبين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوة الإلهية ليس له وجه، وإن سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من المخلوقات، وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل، مع أن بعض الرسل كإبراهيم وموسى قد يكون أكمل في ذلك منه. طيب بيناقشهم برضو في حاجة تانية، يقول طب المسيح له خصيصة ما حصلتش لحد تاني، وبالتالي هو يستحق أن يعبد، أنه خلق من امرأة بلا رجل، من امرأة مريم عليه السلام بلا رجل. يقول شيخ الإسلام: وأما خلقه من امرأة بلا رجل فخلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك، فإنه أي المسيح خلق من بطن امرأة وهذا معتاد، بخلاف الخلق من ضلع رجل فإن هذا ليس بمعتاد، فما من أمر يذكر في المسيح عليه السلام إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من بني آدم. إذن فشيخ الإسلام عندما عقد هذه المقارنة بين موسى وعيسى عليهما السلام وما ثبت لهما من فضائل، إنما يريد الرد على من يغلو في عيسى عليه السلام مستغلا ما ثبت لهم من خصائص على حساب غيره من الأنبياء. فأراد شيخ الإسلام أن يوقف غلوه هذا ببيان أن ما ثبت لعيسى من خصائص فإنها ثابتة لغيره من الأنبياء مثلها أو أعظم منها، فلماذا هذا الغلو؟ وهو بهذا الموقف يحفظ لكل أنبياء الله حقوقهم ويدفع عنهم طعن الطاعنين وازدراء الشانئين، ويصرف عنهم غلو الغالين، ولا يقول عاقل قط بأن صنيع شيخ الإسلام هذا فيه ازدراء وتنقص لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه رحمه الله لم يتنقص وحشاه أن يفعل ذلك أو أن يظن به ذلك، وإنما ذب عن عرض إخوانه من الأنبياء عليهم السلام دون تعرض أو دون أدنى تعرض لمقام عيسى عليه السلام. وقارن بين صنيعه رحمه الله مع عيسى وموسى عليهما السلام، وقارنه مع صنيعه مع علي والخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، تجد أن الموقف متشابه وأن منهج شيخ الإسلام واحد لا يتغير أمام غلاة الكفار وغلاة المبتدعة الذين يغلون في شخوص بعض الأنبياء أو بعض الأولياء ويذمون غيرهم. وفي موضع آخر يجري شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين موسى وعيسى عليهما السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ردا على اليهود والنصارى الذين يؤمنون بموسى وعيسى عليهما السلام ولا يؤمنون بمحمد. يقول شيخ الإسلام برضو نفس الشيء، طريقة الإيه؟ الإلزام، يرد غلو هؤلاء بجفاء هؤلاء. يقول شيخ الإسلام: إن الدلائل الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعيسى، ومعجزاته أعظم من معجزات غيره، والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره، والشريعة التي جاء بها أكمل من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام، وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا، ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن مثله وأكمل منه. وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل. انتبهوا، يقول: فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى. نفس الأسلوب، هو منهج بيسلكه مع الغلاة من المبتدعين والغلاة من الكفار. وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك، فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودي من الأفكار الرائعة جدا في كلام شيخ الإسلام حينما يناظر أهل الكتاب، كلام بيلزمهم بيقول لهم أن أنتم لا يمكن أن تؤمنوا بموسى وعيسى إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فيمتنع الإقرار، لأن أنت متسألهم طيب أدلة نبوة موسى إيه وأدلة نبوة عيسى إيه، فتجد أن أدلة نبوة موسى وعيسى أصلا مفتقرة إلى نبوة محمد عليه السلام، لأن أصلا نحن بصفتنا مسلمين نؤمن بالمسيح عليه السلام ونؤمن بموسى عليه السلام. طيب ما الدليل الذي جعلك تؤمن بموسى وعيسى؟ القرآن الكريم. طيب وإيه الدليل عن القرآن كتاب لم يحرف وأنه ثابت وأنه واحد؟ عندنا أدلة كتير جدا بنناقشها في هذه المسألة. من أقوى الأشياء عندنا إيه؟ علم الإسناد. القرآن متواتر قطعا، لم يحرف منه حرف واحد بشهادة الخصوم قبل الإيه؟ المؤمنين به. فإحنا عرفنا جميع الأنبياء عن طريق إيه؟ عن طريق القرآن. طيب كيف يثبتون كتابهم ورسولهم سواء التوراة والإنجيل؟ كيف يثبتونه؟ لا شيء، لا يوجد عندهم إسناد واحد متصل إلى المسيح ولا إلى موسى عليه السلام، إسناد واحد بس، سلسلة واحدة بس، لا يوجد نص واحد في إسناد متصل إلى المسيح عليه السلام. ودي قضية كبيرة جدا وقضية مهمة في الحقيقة تستأهل يعني أن يفرض لها الكلام، لكن دي إشارة باختصار. فأصلا ثبوت نبوة موسى وعيسى لا يمكن أن تثبت من طريق كلامهم، وإنما تثبت من طريق إيه؟ لازم يؤمنوا الأول بمحمد عليه السلام حتى تثبت نبوة موسى ونبوة عيسى. يقول: فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع التكذيب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادا واتباعا لهواه. إذا تأملت هذه العبارة من شيخ الإسلام تبين لك بوضوح منهج شيخ الإسلام المضطرب في مثل هذه المواضع التي يعظم فيها نبي أو صحابي أولي على حساب نبي أو صحابي أولي آخر، فإنه رحمه الله يلزم ذلك المعظم الجهول أن يعظم الجميع ويثني عليهم، وإلا فإنه لا يستقيم له أن يعظم بعضهم ويطعن في بعضهم، لأنه ما من طعن أو اتهام باطل يمكن أن يوجه لأحدهم إلا سيوجه للآخر مثله أو أعظم منه، لأن النفس الدنيئة لن تعدم مثل هذه الاتهامات الباطلة على الأفاضل. فإذا كان أصحاب الإفك كاليهود مثلا قد مسوا جانب الله وعظمته في قولهم يد الله مغلولة، فما ظنك بنبي البشر أو نبي من البشر مهما علت منزلته كان كذبوا على الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة لعنهم الله. فإذا كان وقع منهم هذا في حق الله سبحانه وتعالى، فما بالك بنبي من البشر. إذن فخلاصة منهج شيخ الإسلام في مثل هذه المقامات التي يمجد فيها شخص على حساب آخر ويكونان جميعا من أهل الفضل، أو يكون المطعون فيه أفضل من الممجد كأبي بكر مع علي مثلا، فإن الشيخ رحمه الله يبين لهم أنكم إذا طعنتم في هذا الشخص الفاضل بالطعنات الباطلة فسيأتي قوم مثلكم لا خلاق لهم يطعنون في من مجدتموه بنفس طعونكم، فماذا سيكون موقفكم تجاههم؟ إلا الكف عن الأفاضل وإنزالهم منزلتهم التي أرادها الله لهم. هذا هو منهج شيخ الإسلام، وليس معنى هذا أنه يطعن في من مجده الغلاة، لأن هذا الأمر لم يخطر بباله أصلا، لأنه ينقض شبهة هؤلاء بشبه غيرهم من أهل الباطل كاليهود مع النصارى والروافض مع النواصب، ثم يبرز منهج الإسلام أو منهج أهل السنة كما فعل مع العلي رضي الله تعالى عنه مثلا، حيث أكثر من ذكر فضله ومكانته في كتابه منهاج السنة الذي يدعي خصومه أنه تنقصه فيه. وما كان لمثل شيخ الإسلام أن يتناقض قوله لا سيما في كتاب واحد، ولكن القوم لم يفهموا مقصد شيخ الإسلام من عباراته تلك فبادروه بتلك التهمة، لا سيما والنفوس مولعة بالطعن في من على صيته وانتشرت تزكيته في الأفاق كشيخ الإسلام الذي لن يعدم حاسدا أو حاقدا فوق كل أرض وتحت أي سماء. ومن هذه المقارنات التي يقوم بها شيخ الإسلام عند الحاجة أنه أجرى مقارنة بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ليبين الفرق بين الحفظ وبين الاستنباط، فيقول وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة رضي الله عنه وتفسيره، وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. هل معنى ذلك أنه بيحتقر أبا هريرة؟ ومن ذلك أيضا أنه أجرى مقارنة بين صالحي بني آدم وبين الملائكة ليبين رأيه في هذه المسألة التي طال فيها الجدل بين العلماء قبل شيخ الإسلام. يقول رحمه الله وأما الصفات التي تتفاضل فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة، وليس للملك أكثر من هذا، يعني أيهم أفضل الملائكة أم صالح بني آدم؟ فبيذكر إيه اللي بيرجح كفة الملائكة تكون أفضل من صالح بني آدم، البقاء والخلود السرمدي في الدار الآخرة. فبيقول طب ما ده نفس الشيء موجود عند صالحي بني آدم، صحيح إحنا في الدنيا هنا بنموت لكن في الآخر المؤمنون إيه يخلدون مثل الملائكة في الجنة. يقول وأما الصفات التي تتفاضل فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة، وليس للملك أكثر من هذا، وإن كانت حياتنا هذه منغوصة بالموت فقد أسلفت أن التفضيل إنما يقع بعد كمال الحقيقتين حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من العلم الذي امتازت به الملائكة. فنقول غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم بما ليس للآخر، فإن الوحي للرسل على أنحاء كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل الرسول فيوحي بإذنه ما شاء، فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة أوجه، منها واحد يكون بتوسط الملك، ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي. وأين الملك من ليلة المعراج ويوم الطور وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟ بهذه الأمثلة السابقة تعلم طريقة شيخ الإسلام ومنهجه الذي يسير عليه في هذه الظروف والقضايا المتشابهة، ومنها قضية الرافضة مع علي رضي الله عنه حيث غلا فيه الروافض ورفعوه فوق مقامه الذي أراده الله له، ولم يكفهم ذلك بل تنقصوا من يزيدون عليه في الفضل والمرتبة. ولهذا فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه ساوى بين الروافض وبين النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام وتنقصوا غيره من الأنبياء عليهم السلام. يقول شيخ الإسلام في كلام بديع، هو فعلا بديع بطريقة يعني مدهشة، يقول شيخ الإسلام في كلام بديع له يبين فيه منهجه الذي سبق أن عرفناه ويدلل عليه بالأمثلة من القرآن،

يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضا. فقال القاضي: ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فأبهت النصارى. فهل يقول أعداء شيخ الإسلام في هذا القاضي، القاضي أبي بكر ابن الطيب اللي هو البقلاني، مع أنه إمام كبير من أئمة الأشاعرة طبعا معروف، هل أعداء شيخ الإسلام يتهمون البقلاني بأنه ينتقص من مريم؟ وعبارته أولى بذلك من عبارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق علي، أم أن عيب الرضا عن كل عيب كليلة؟ أما نحن فإن لا نقول ذلك في الباقلاني، لأننا نعلم قصده، وأنه في مقام مناظرة مع قوم غلاة يطعنون في زوج محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يريد إسكاتهم كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع الروافض. يقول شيخ الإسلام: وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة. فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم، فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. الحقيقة بدأ شيخ الإسلام الكلام يكون في غاية القوة كأسلوبه الجزل الرصين، فنرجئ الاستمرار إن شاء الله الأسبوع القادم، نكمل هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.